الله أكبر. نعم سيدنا. Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فيها كتير قوي من الجنه والله الله لسه اللي احنا متعودين عليه منك ما شفناش ايه على بعض ازواجك اللهم صل على النبي صل على حضرة النبي يا رب يا رب يا سلام يا سيدي ايوه يا اخويا الله يفتح عليك يا سبحان الله الشيخ اصحاب النبي اهل البيت من السلام انا بقى ليك وزاد صل على جمال النبي عليه الصلاه والسلام Oh, اللي فات طلع على حضرة انصر الله يا النبي لسه لسه لسه من الله جميل جميل جمال افتح عليك يا اخي يا رب ريكم من ابوك الله يفتح عليك الله الله الله يا اخي صلاة النبي ضد النبي اجل حاجة اجل حاجة اللي صلى النبي اجل Oh, عايزين نبني على كده. ايه يا بالك يا جدع سيبك عظيم الله. انت يعني متحكم في الاجابات كلها عشان نسمع الاجابات كلها كلها تتخيل شحات النبي اذكر الله يا سلام يا نعم يا سيدي نعم نعم يا مولانا نعم السلام Thank you. الملائكة ويانا لا صلى على النبي الله الله الله الله الله تحت Yeah. سيدي علي ايها الذين كفروا لا تعتذروا يا نبي ايوه يا روح اي والله كده يا ابن الرشيد نعم نعم يا غالي نعم يا غالي يا Yeah. الحاج محمود ويرون لا لا لا يا سيد ويرون عليك والله الله يفتح عليك عليك ربنا من امثالك ما يكرمك ان شاء الله حبك النبي حبي الله يا كتير قوي قوي عليك يا سيدنا قوي كتير قوي كل ما تقولها تخلاوي اي والله ريبت عليك الله الله يا الله الله يا صلى على النبي قوي يا تحضر النبي ايوه الله النبي تصبنا قوي يا ملك يا حضرة النبي ايوه جاي النبي حاضر كمان النبي بتحدى بس عليك رضا قبول يا رب ايوه يا رب ابدا والله والله بتقاطع صلاه النبي فرقت عليه يا رب انا راجل قديم 52 سنه في اثنين زين عمرو طوب الله يطول عمرك يا الله منور لسه فيها عطاء كتير جنة حلوة جنة ورنا ماما خلناش ماما ورنا خلين هنا ألف سنة أيوة الله يا رب الله اكبر الله يفتح عليك النبي اللي زرته يا ايها النبي يا مولى الله يشفيك الله اكبر ملك المسايا الله يفتح عليك يا مولاي تغني لنا زادك المزاد بس عليك حاج محمود منور يا عم ده هو اللي منورنا هو اللي منورنا والله هو اللي مشرفنا ومنورنا من خاطره ومدعنا يا كائن هنيئا لهم يا اخي لما تدع الشيخ علي عشان احوض وحد الناس سلام يا اخي حاج محفوظ عشان تعمل كده هكمل ايه بس هو يجيبها تاني لازم يا كمان عليه يا رب اصل كله حلو هو يعني في حاجه زي كده ولا ايه ما كله جميل بالصلاه على النبي توبوا الى الله لسه فيها عطاء كتير جنة حلوة جنة غرنا يا كمان ما خرمناش مرة غرنا كذين هنا ألف سنة يا الله Thank you. الله عليك يا ملك المشايخ. الله يفتح عليك يا مولاي. كل مزاجك ومزاجي. الله يفتح عليك يا حاج محمود. منور يعني ده هو اللي منورنا والله اللي مشرفنا ومنورنا من خاطره ومدعنا. يا هنيئا لهم يا اخي. لما تنزع الشيخ علي عشان محمود وحد النبي. سلام يا اخي. حد محمود. مش هتعلم. هكمل الايه بس هو يجيبها تاني. اسمع تقول. يا درس. الله يقوي ايمان ابوك. يا عين يا مصطفى. يا روح عليك. اسمع يا ابو بالي انت روح. اسمعوا. اسمعوا. لو عليك يا مولاد والمخطرة صلاة نازل اي الله يا رب يا لا يقوي مانا شوف ده حته ممتعه الله ما يشرح صدرك الله نوع يا ناس نوع القطع الموسيقية الجميلة حتى جوانا طلع من جوعك حلوة يا رب يا سلام يا رب يا الله فنان الباجر وقارح ويا شرقاوي يا نار يا عليك ويا اخويا خليك انت في الحته اللي احنا نفهم احنا لا واحنا برضه بنفهم برضه انت يا سيدنا الحسين يا سلام يا ملك لا ملك الفن والله ملك الفن ايه دي يا اخي ما انت عليك يا اخي الله الله العظيم الله ما محمود يا جدع الله الله يسعى عليك يا مولانا اي والله يا أيها مولانا أيها الله أنا والله العظيم لو أنت ما استكروش وأنا أعيش أن أكون حتى أتصال غريب جميل كمان صلع الناس صلع الناس جميل قوي الله محمد عكاش احنا عايش مع محمد عكاش عارفينه شفته اه انت فاجر قوي جميع المقيمين وردت علينا يا مولانا طلع النبي انا مش عارف ايه ابنك بتقوله انا جيت علمتك جيت عادت جنب منك علمك انت فباني سابك وماشي لا لا لا لا لا لا لا بركة الله يسعديك اي والله اي حياتي جاب كده يا ابو ايش ربنا يضرب صلى على النبي صلى على النبي مين الرسول هات كل اللي عندك صلى على النبي والله يا صلى على النبي. صلى على النبي. صلى عليك. صلى عليك يا اخي. ده اللي انت منور. يا الله. منور والله. هات ربني. قدرت الله يا شباب النبي يا ولاد من يكون مخطط انا ربنا من الله